بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله لنا وله ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين: باب حق الزوج على امرأته. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق الحق الذي يجب على الرجل نحو زوجته، ذكر في هذا الباب ما يجب على المرأة نحو زوجها من الحقوق والواجبات، ثم ذكر الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوله: الرجال جمع رجل وهو الذكر البالغ، قوامون على النساء جمع قائم وهو الذي يتولى أمر غيره، أي أن لهم السلطة والولاية والقوامة على المرأة بالتعليم والتأديب والتوجيه والأمر والنهي. وهذه القوامة بيّن الله عز وجل سببها بقوله: بما فضل الله به بعضهم على بعض، وأن هذه الولاية والسلطة بتفضيل الله عز وجل للرجال على النساء، وذلك أن جنس الرجال يخالف جنس النساء قدراً وشرعاً وطبعاً وعرفاً، فالاختلاف بين الرجل والمرأة ثابت كوناً وثابت شرعاً وثابت طبعاً وثابت عرفاً. أما قدراً فإن خلقة المرأة تخالف خلقة الرجل، فإن الرجل أقوى منها من حيث البنية ومن حيث الخلقة الظاهرة. وأما شرعاً فإن الله عز وجل جعل الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح جعلها بيد الرجل، فالنكاح بيده كما قال عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والطلاق بيده، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وكذلك الرجعة. فخص الله عز وجل الرجل شرعا بأحكام ليست للنساء. وأما طبعا فإن طبيعة المرأة تخالف طبيعة الرجل، لأنها سريعة العاطفة كثيرة التضجر، ليس عندها من التحمل والصبر والشجاعة والقيام بها ما عند الرجل. وأما عرفا فإن العرف مبني على الحكم القدري والحكم الشرعي، والناس يعرفون الفرق في التعامل بين الرجل وبين المرأة. يقول عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا هو السبب الثاني للتفضيل، وهو إنفاق الرجل على المرأة. فذكر سبحانه وتعالى سببين لتفضيل الرجال، فذكر سبحانه وتعالى سببين لكون القوامة والولاية والسلطة بيد الرجل. السبب الأول ما وهبه الله عز وجل للرجال من الأحكام القدرية والشرعية والطبعية والعرفية ما ليس للرجل، والسبب الثاني كسبي أي اكتساب من الرجل، وهو ما ينفقه على المرأة من النفقة والكسوة ونحوها. ثم ذكر سبحانه وتعالى وظيفة المرأة بعد أن ذكر وظيفة الرجل وما يجب عليه من الولاية والقوامة والسلطة والتعليم والتأديب والتهذيب، ذكر وظيفة المرأة فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات جمع صالحة، والصالحة هي القائمة بحقوق الله وحقوق عباده. ومن أعظم حقوق العباد التي يجب على المرأة أن تقوم بها وأن تؤديها حق زوجها، فهي تقوم بحق زوجها. فالصالحات قانتات جمع قانتة، والقنوت دوام الطاعة، أي أنهن مديمات لطاعة الله عز وجل. حافظات للغيب، الغيب ما غاب عن الأعين، أي أنهن يحفظن الزوج، فيحفظن أنفسهن ويحفظن زوجهن وبيته، فيحفظن ماله ويحفظن أولاده، ويقومن برعايته ما تحت أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن ما يقومن بحفظه وما أوجب الله عز وجل عليهن من القيام به، إنما ذلك بسبب من الله عز وجل، هو الذي يسر لهن هذا الأمر، وهو الذي وفقهن للقيام به. ولهذا قال: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن وتيسيره لهن وتوفيقه لهن للقيام بذلك، وذلك بسبب صلاحهن ودوامهن لطاعة الله تعالى. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا أن الولاية والسلطة والقوامة بيد الرجل بسبب ما فضله الله عز وجل به على جنس النساء من التفضيل القدري والشرعي، وكذلك أيضا التفضيل الكسبي بإنفاقه. ومنها أيضا أن المرأة تحتاج إلى من يقوم على رعايتها والقوامة عليها، فهي بحاجة إلى من يقوم على أمورها، ولهذا قال: الرجال قوامون على النساء. ومنها أيضا وجوب النفقة على الزوج لزوجته، لقوله: وبما أنفقوا من أموالهم. ومنها أيضا أنه يجب على الرجل أن يعتني بما فضله الله عز وجل به وما خصه به من القوامة والولاية والسلطة، وذلك بأن يستعملها استعمالا شرعيا، فيقوم بتعليم المرأة وبتأديبها وبتوجيهها وإرشادها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومنها أيضا فضيلة الصلاح، وأنه سبب للقيام بالواجبات الشرعية، فمن كان صالحا، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، من كان صالحا فإن الله عز وجل يعينه ويسدده ويوفقه، وهذا من حفظ الله عز وجل للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حقوقه وحدوده، وقم بما يجب عليك من طاعته يحفظك في دينك ويحفظك في دنياك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.